تهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن المسجد الأقصى هو الواقع بالقدس الشريف من أرض فلسطين الداخلة في الأرض المباركة الكائنة في الجنوب الغربي لبلاد الشام، وهو المسجد المعروف بمدينة القدس، وأنه على الأرض وليس في السماء، وفي الشام وليس بالحجاز كما روج له البعض، وهي الأرض التي نجى الله إبراهيم ولوطا عليهما السلام إليها. قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأن أرض الأقصى هي أشرف بقعة في الأرض بعد مكة والمدينة حرسهما الله تعالى.